يبقى ويجيبوا جماعه شقوا ساعدوا ليه؟ ام قال لك لان مراعاه ما صدقات الضمائر لا يفطن لها الا البليغ. يمكن لو واحد كده مش بليغ يقول لك ايه منهم شقي ومنهم سعيد فالشقي يدخل النار ايه والسعيد يدخل الجنه, ويقول لهم الشقي كلهم ده كل المؤمنين سعداء وكل الكفار هيدخلوا مره واحده كده, ولا لما جه الدخول بقوا افراد بقوا افراد؟ يبقى لازم يجيب الجمع. هناك جاب الواحد وجاب الاسم واحد وبالاسم, وهنا جماعه وبالفعل. على الاول الضمائر لما تيجي تعود البليغ يفطن الى عوده الضمير والى ما صدق الضمير, مش كلام سطحي, لا اللي بيتكلم ربنا. مثلا اقرا ان شئت اوضح حاجه في دي, وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, ده هم اثنين طائفتين مثنى كان يقول اقتتلتا مش كده ولا ايه؟ عدل عن الايه التصنيع الى الايه الى الجمع. قال لك لان انت لو نظرت تجد طائفه وان كانت مفرد والطائفه الثانيه وبقوا طائفتين, فالطائفه تطلق على جماعه. يبقى لما يقول اقتتلوا صح, لان هنا جماعه وهنا جماعه. وايضا فان الطائف لما تيجي تقتتل شن القتال بياخدوا فيها راي كل واحد, ولا الجماعه اللي قائمين بالامر هم اللي يقول لك يا قاتل؟ لكن ساعه القتال هل الطائفه دي بتمسك سيف واحد وتضرب كده والطائفه الثانيه تمسك سيف واحد, ولا كل فرد امام فرد؟ اذا فساعه القتال يتعددون, وساعه الدخول في القتال يبقى هم طائفه وطائفه, يشوفوا هيتقتلوا ولا ما يتقتلوش, امه وامه هيتقتلوا ولا ما يتقتلوا. لكن اذا اقتتلوا تظل الامه ضاربه, ودي الامه دي مضروبه في وقت, لا ده الافراد بقى يدخلوا وبعض, ده يضرب ده وده يضرب ده, يبقى تعددت ولا ما تعددت شيء؟ وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا, يبقى عله مجيء الضمير الجمعي بعد التثنيه اما ان تقول ان طائفه وان كانت مفرد في اللفظ الا انها مدلولها ايه جماعه, ويبقوا لما يجوا الجماعه هيتاكلوا مع الجماعه يبقى اقتتلوا, او تقول ان الطائفتان حينما يهمان بامر القتال او يقرران القتال ما بتقرروش افراد, وانما الطائفه دي تقول نقاتل وتجتمع على ده, وبعدين لما يدخلوا في القتال يزاولون القتال افرادا. طيب كلام على الاول نفيدنا منه, وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا ايه الله فاصلحوا بينهما, ولا بينهم بقى رجع ثاني لمين؟ الله يجيب الجمع وبعدين يرجع لك. لان احنا لما بنيجي نصطلح بنجيب كل فرد وبنخليه يصطلح مع كل فرد, ولا راي الطائفه مجتمع عند رؤسائها وراي الطائفه دي مجتمع عند رؤسائها ويبقوا طائفتين برضه ولا لا؟ فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى الى اخره. يبقى مراعاه الايه الضمائر هنا أفضل. كذلك الشقي الكافر والسعيد المؤمن له ثبوت ما فيش فيه تغير ما جابش فيه احد, وله توحد لان شقاء ده زي شقاء ده ما دام كافر يبقى فيه توحد وفيه ايه فعل. لما جه بقى عند التقسيم قال ايه؟ ما قالش فاما الشقي وما قالش فاما السعيد, او ما قالش ايه فاما الذي شقي واما الذي سعد, لا ده جابها ايه اما الذين شقوا, يبقى جاب الفعل هنا ادي واحده. ثانيا انه جاب الايه الجمع لانهم سيدخلون ايه زمرا زمرا, وما دام زمر زمر يبقى الفعل هنا هو اللي حي ايه هو اللي حيميز. طب تعالى بقى في قول الحق سبحانه شقوا وسعدوا, هم شقوا وسعدوا؟ لا ده شقوا وسعدوا, يعني دي مبنيه للفاعل شقي فلان. لو كان المقابل كان يقول لو كان اللي بيتكلم سطح كده كان يقول ما دام شقي فلان يبقى الذين سعدا, نقول له لا